الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدي الدرس اليوم أحب أن أنبه على بعض الأمور المتعلقة بالدورة. الأمر الأول أن الدرس اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون بين العصر والمغرب، وأما الدرس بعد المغرب فقد اعتذر الشيخ سعود لارتباط علمي عنده، ولذلك إن شاء الله سنتوقف قبل المغرب بنصف ساعة لنترك للإخوة فرصة لإدراك صلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله لن يكون هنالك درس، لأن الأسبوع القادم إجازة للطلاب فلن يكون هناك درس، وسيستأنف الدرس إن شاء الله بعد الإجازة مباشرة، يعني في يوم الاثنين التالي للإجازة مباشرة إن شاء الله عز وجل. الأمر الثالث أنه بالنسبة للدروس فقد حرصنا على أن تنزل في موقع الكرسي مسموعة ومفرغة، وقد نزلت الدروس مفرغة كما هي من غير مراجعة نظرا لاستعجال بعض الإخوة عليه، وسأقوم إن شاء الله عز وجل بمراجعتها وتهذيبها وحذف المكرر وحذف ما قد يكون قد حصل فيه سبق لسان أو نحو ذلك، مع إضافة بعض الفوائد التي أكون قد طويتها أثناء الدرس لأني رأيت أنها قد تدخل على السمع. سنضيف بعض الأشياء، مثلا طبقات الفقهاء وبعض ما يتعلق بالكتب وبعض المعلومات عنها، وستنزل إن شاء الله عز وجل مهذبة مراجعة مزيدة بحول الله وقوته، وهكذا ببقية الدروس إن شاء الله عز وجل، خدمة لطلاب العلم وهم يستحقون الخدمة والإكرام. الأمر الرابع بالنسبة للطلاب المواظبين معنا على الدورة إن شاء الله عز وجل، سأصدر إفادة شخصية مني لجميع الطلاب المواظبين، سواء كانوا من طلاب الجامعة أو لم يكونوا من طلاب الجامعة، أذكر فيها أن الطالب قد سمع مني الدروس التالية في دورة إعداد المفتي، وتكون موقعة مني شخصيا ليعني تكون مع الإخوة يستفيدون منها إن شاء الله إذا عادوا إلى بلدانهم وأرادوا التدريس بحول الله وقوته. وبالنسبة لطلاب الجامعة سنزيدهم مع هذا أن سنعمل على إصدار شهادة حضور للدورة صادرة من الكرسي، وعليها ختم الكرسي إن شاء الله عز وجل، وذلك عند ختام الدورة بحول الله وقوته. وسنوجد طريقة للتحضير في السنة القادمة إن شاء الله عز وجل، ومن هناك سنحتسب المواظبة بحسب الحضور إن شاء الله عز وجل. الأمر الأخير، أحببت أن أذكر للإخوة أني رتبت برنامجا علميا سنسير عليه إن شاء الله عز وجل، حيث أننا في السنة القادمة إن شاء الله عز وجل ستكون الدراسة بالدورة على يومين، في يوم أشرح متنا فقهيا ويشرح فضيلة الشيخ سعود وفقه الله متنا في فقه السنة، وفي اليوم الآخر أشرح متنا في أصول الفقه ومتنا في القواعد الفقهية إن شاء الله، فيكون المشروح إذاك متنا فقهيا ومتنا في فقه السنة ومتنا أصوليا ومتنا في القواعد الفقهية. ثم بعد الفراغ من الدورة إن شاء الله، سواء استطعنا جعل مرحلة ثانية للدورة أو توقفت الدورة، سأستمر في شرح المتون، حيث سأشرح إن شاء الله متونا على المذاهب الأربعة، فنبدأ إن شاء الله بيومين في كل أسبوع نشرح في أحدهما متنا في الفقه الحنفي، ونشرح في اليوم الثاني مثلا في الفقه المالكي، ثم إذا فرغنا إن شاء الله نشرح مثلا في الفقه الشافعي ومثلا في الفقه الحنبلي، وسيكون الشرح إن شاء الله عز وجل ببيان فقه المذهب والمراد بالمسألة في المذهب ووجهها في المذهب، ثم بيان رجحان القول من مرجوحيته وإقامة الدليل على ذلك، بحيث يجمع الطالب فهم المسألة في المذهب المنسوب إليه الكتاب ومعرفة الصواب والراجح في المسألة إن شاء الله عز وجل. وهذا كله إن شاء الله سيكون برنامجا مستمرا، أسأل الله عز وجل أن يعين عليه وأن ينفع به. اليوم نبدأ المدخل إلى أصول الفقه، وذلك أن البيت الفقهي الذي يحتاجه الفقيه كما يقول العلماء مكون من القواعد التي يقوم عليها، ومن الحيطان، ومن السقف، ومن المجملات المكملات. فالقواعد هي أصول الفقه، والحيطان هي الفقه، والسقف الجامع هي القواعد الفقهية، والمكملات المجملات هي تخريج الفروع على الأصول ومقاصد الشريعة. وقد وعدت أن نأخذ مدخلا لكل هذه الكتب، وفرغنا من الفقه ونبدأ اليوم بالمدخل إلى أصول الفقه. وأصول الفقه كما تلاحظون مركب إضافي، وعادة العلماء في تعريف المركب الإضافي أنهم يسيرون على واحدة من طريقتين، إما البدء أو تعريف المفردات ثم ذكر التعريف اللقبي، يعني الجمع بين ذكر معاني المفردات وذكر المعنى اللقبي، وهذا عليه أكثر العلماء. ثم هؤلاء اختلفوا على منهجين: المنهج الأول البدء بشرح المفردات ثم يكون المعنى اللقبي. لماذا؟ قالوا لأن المفردات أسبق في الوجود، المفردات أسبق في الوجود قبل أن تصبح علما على العلم، فيبدأ بها لأسبقيتها في الوجود ثم يذكر المعنى اللقبي. وبعض العلماء يعكس، يبدأ بالمعنى اللقبي قبل معاني المفردات. لماذا؟ يقولون المقصود هو المعنى اللقبي في الفن، المقصود هو المعنى اللقبي والمفردات تابعة، فنبدأ بالمقصود قبل التوابع. ومن أهل العلم من يسير على الطريقة الثانية، وهي إغفال المفردات والاكتفاء بالمعنى اللقبي، لأنهم يقولون إن المفردات نقلت معانيها وليست مقصودة، فنكتفي بالمعنى اللقبي. ونحن سنسير على طريقة الجمهور، فنبدأ بتعريف المفردات، حيث أن أصول الفقه مركب من كلمة أصول وكلمة الفقه. والأصول في اللغة جمع أصل، والأصل أسفل كل شيء، الأصل في اللغة أسفل كل شيء. يقال قعدت في أصل الجبل، قعدت في أصل الجبل، يعني قعدت في أسفل الجبل. ثم توسع هذا المعنى حتى أصبح يطلق على ما يبنى عليه غيره، فما يبنى عليه غيره يسمى أصلا في اللغة. وإذا نظرنا إلى كتب الأصول، لو قرأتم في كتب الأصول تجدون أنهم عند تعريف الأصول ذكروا معاني للأصول في اللغة لم تذكر في كتب اللغة، ذكروا معاني للأصول في اللغة لم تذكر في كتب اللغة. وهذا يشير إلى أمر ينبغي أن ندركه يا إخوة، وهو أن الأصوليين وإن استعاروا من العلوم الأخرى إلا أنهم يضيفون إليها، ليس صحيحا أن أصول الفقه مركب من علوم أخرى. أصول الفقه فيه استعارات من علوم أخرى، إلا أن الأصوليين يضيفون إليها أمرين. الأمر الأول جعلها دالة على الفقه، فعندما يأخذ الأصول قاعدة لغوية لا يكتفي بذكرها على سبيل اللغة، بل يقررها ويكيفها على ما يجعلها موصلة إلى الفقه، فينقلها من المدلول اللغوي المحض إلى مدلول أصولي يوصل إلى الفقه. والأمر الثاني يضيفون إليها فوائد لا تذكر في كتب الفن الأصلي، ولذلك هناك مسائل من مصطلح الحديث موجودة في كتب الأصول ولكن الأصوليين أضافوا إليها، ولذلك أحيانا يذكر الخلاف في المسألة على طريقة أهل المصطلح وعلى طريقة أهل الأصول. إذن هذه القضية ينبغي إدراكها وفهمها، وهي أن الأصوليين وإن استعاروا من العلوم الأخرى ما يحتاجون إليه، إلا أنها ليست استعارة محضة، بل يضيفون إليها تكييفا يجعل المستعار موصلا إلى الفقه، ويضيفون إليها فوائد قد لا تذكر في الفن الأصلي. إذا نظرنا إلى كتب أصول الفقه نجد أن من الأصوليين من قال إن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، حسا كان كالجدار للسقف، أو معنى كالدليل للمدلول، كالدليل للمدلول، يعني السقف يبنى على الجدار، هذا حسا محسوس، فالجدار أصل السقف لأنه يبنى عليه السقف، والدليل مع المدلول، فالمدلول يبنى على الدليل، ولكن هذا ليس أمرا حسيا وإنما هو أمر معنوي. ونجد أن بعض الأصوليين يقول إن الأصل في اللغة ما يتفرع عليه غيره، ما يتفرع عليه غيره، وقد قال بعض الأصوليين إن هذا المعنى أحسن من المعنى الأول، إن هذا المعنى أحسن من المعنى الأول. طيب ما وجه الحسن؟ قالوا إن الولد أصله الوالد، ولا يقال يبنى الولد على الوالد، ولكن يقال تفرع الولد عن الوالد. إذن على هذا المقصود أن ما يتفرع عنه غيره أشمل لمفردات المعنى من قول ما يبنى عليه غيره. وقال بعض الأصوليين إن الأصل في اللغة منشأ الشيء، فمنشأ الشيء هو أصله، وقريب منه قول بعض الأصوليين ما يستند تحقق الشيء إليه، ما يستند تحقق الشيء إليه. وقال بعض الأصوليين الأصل في اللغة هو المحتاج إليه، وقال بعض الأصوليين الأصل هو ما منه الشيء. فهذه معان ذكرت للأصل في كتب الأصوليين. أما الأصل في اصطلاح العلماء، في لسان العلماء، إذا قال العلماء الأصل كذا فما معناه؟ له معان. الأول منها أن الأصل هو الراجح، أن الأصل هو الراجح، فعندما يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، يعني أن الراجح في الكلام هو الحقيقة. وقريب من الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، بمعنى القاعدة المستمرة، يقولون أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة تحريم أكل الميتة، لكن يجوز أكل الميتة عند الضرورة على خلاف هذه القاعدة المستمرة. وقريب من هذا المعنى المستصحب، يقال تعارض الأصل والطارئ، يعني تعارض الأمر المستصحب مع أمر عارض، وهذه المعاني الثلاثة متقاربة وإن لم تكن متحدة. وبالجملة إذا وجدت في لسان العلماء كلمة الأصل فافهم شيئا، وهو أن المذكور هو المعمول به لكنه قد يترك، أن المذكور هو المعمول به لكنه قد يترك. عندما نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، معنى ذلك أن المعمول به هو براءة الذمة، ولكن هذا الأصل قد يترك إذا ثبت شغله. فلو جاء شخص فادعى على شخص أنه استدان منه شيئا ولا بينة له، نقول الأصل براءة الذمة. لكن إذا قامت البينة على أنه استدان فإننا ننتقل من براءة الذمة إلى شغله. عندما نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة أنها غير موجودة، معنى ذلك أن هذا هو الذي يعمل به. فلو جاءنا شخص قال أنا صليت العشاء في المسجد النبوي، صليت العشاء في المسجد النبوي ثم ذهبت إلى البيت، وصلت البيت بعد ساعة أو ساعتين وتعشيت، بعدما تعشيت دخلت الحمام عز الله السامعين فوجدت أثرا على اللباس، فما حكم صلاة العشاء؟ نقول صلاة العشاء صحيحة، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، فالأصل أن هذا لم يقع. ثم تأتي القاعدة الأخرى فتقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات المحتملة هنا هو ما بعد خروجك من الصلاة، فيضاف الحادث إليها. ولكن هذا قد يترك، متى يترك؟ إذا قام الدليل أو القرينة على الوقوع أثناء الصلاة، فقال أنا والله أثناء الصلاة أحسست بخروج شيء، ولست من الموسوسين، لست من الموسوسين وأحسست بخروج شيء، ولكني ما وجدت هذا إلا بعدما وصلت، نقول هنا أعد الصلاة، توضأ وأعد الصلاة. فالمقصود يا إخوة أنه حيثما وجدت الأصل، سواء كان بمعنى يعني القاعدة المستمرة أو بمعنى الراجح أو بمعنى المستصحب، فإن المقصود أنه يعمل به لكنه قد يترك، لكنه قد يترك. من معاني الأصل في لسان العلماء المقيس عليه، كما تعرفون من أركان القياس الأصل، والمقصود بالأصل المقيس عليه. من معاني الأصل في لسان العلماء الدليل، يقال أصل المسألة الكتاب والسنة، يعني دليل المسألة من الكتاب والسنة، وهذا هو أنسب المعاني لأصول الفقه. فمعنى الأصول الأدلة، معنى أصول الفقه أدلة الفقه، أدلة الفقه، لأن الفقه يبنى عليها. وأما الفقه فقد تقدم معنا وذكرنا يا إخوة أمرا مهما قد لا يذكره كثير من الناس، وهو أن الفقه في الاصطلاح يطلق بإزاء أربعة معاني: فهم الدين كله، فهم ما جاء في الكتاب والسنة، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية، حفظ الفروع الفقهية. فما المعنى المناسب لأصول الفقه؟ نقول إنه من حيث الاصطلاح ومن حيث الفن فالمعنى المناسب لأصول الفقه هو المعنى الثاني والمعنى الثالث، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، والعلم بالمعاني الشرعية مع أدلتها العلم بالمعاني الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. هذه هي أصول الفقه من حيث المصطلح، لأن أصول الفقه التي ندرسها في هذا العلم توصل إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وتوصل إلى معرفة الأدلة وتمييز الأدلة. نعم قد لا تكون مستنبطا، قد لا تكون مجتهدا، ولكنك تعمل أصول الفقه في تمييز أدلة العلماء لتصل إلى الراجح، لتصل إلى الراجح. فمن حيث المصطلح المعنى الثاني والثالث، ومن حيث الفائدة في الجملة فيدخل في ذلك المعنى الأول، لأن أصول الفقه يا إخوة هو أصول الفهم، أصول فهم ما في الكتاب والسنة، طريقة فهم ما في الكتاب والسنة، بل طريقة لفهم الكلام. فإن الكلام تعمل فيه أصول الفقه، والمتكلم يتكلم بأصول الفقه، سواء تكلم بها سليقة أو تكلم بها علما. يعني المتكلم والسامع لابد أن يفهم المطلق ودلالة المطلق على إطلاقه. يعني لو قلت لإنسان لم يدرس هذا العلم، قلت له مثلا اشتري لي كتابا أو اشتري لي لحما، يذهب يشتري لك أي لحم لأنك أطلقت، أو يشتري لك أي كتاب. لكن لو قلت له اشتري لي لحم غنم، لا يشتري لك إلا لحم غنم لأنك قيدت. وهذا هو فهم المطلق والمقيد. ولذلك يقول العلماء كلما كان الإنسان في أصول الفقه أمكن كلما كان فهمه لكلام الناس أسلم، كلما كان الإنسان في أصول الفقه أمكن كلما كان فهمه لكلام الناس أسلم، لأن أصول الفقه طرق الفهم. إذن نقول من حيث مصطلح العلماء، من حيث الفن الذي يسمى بأصول الفقه، فالفقه هو المعنى الثاني والثالث. ومن حيث الفائدة العامة من أصول الفقه يدخل في ذلك المعنى الأول والثاني والثالث، ويضاف إلى ذلك فهم كلام الناس. أما تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، كثير من أهل العلم يا إخوة يفضلون في أسماء الفنون أن يقال معنى لقبي أحسن من أن يقال معنى علمي. لماذا؟ لأن اللقب علم مشعر بمدح أو ذم، اللقب علم مشعر بمدح أو ذم، ولقب العلم مشعر بمدحه، مشعر بمدحه. ففي العلوم الشرعية يفضلون أن يقال المعنى اللقبي لأنها ممدوحة، لأنها ممدوحة، فيكون هذا المعنى مشعرا بمدحها. إذا نظرنا إلى كتب الأصول نجد أن الأصوليين في تعريف أصول الفقه لهم تعريفات كثيرة، سأختار بعضها لنأخذ منها بعض الفوائد. أبو الحسين البصري وهو كما سيأتينا في النشأة من أوائل الأصوليين وهو معتزلي على كل حال، وسنتكلم إن شاء الله في النشأة عن هذا الباب. يقول إن أصول الفقه هو النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها. ما هي أصول الفقه؟ قال أصول الفقه هي طرق النظر في طرق الفقه، النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها. قال النظر، والمقصود بالنظر إجالة الفكر وإعمال الذهن، إجالة الفكر وإعمال الذهن. طيب يا أبا الحسين، لماذا عرف الأصول بالنظر؟ عرفه بالنظر ليشعر أن أصول الفقه علم لا يكتسب بالبديهة بل يحتاج إلى إعمال ذهن، يعني من حيث كونه علما، من حيث كونه علما لابد فيه من إعمال ذهن، فهو ليس أمرا قريبا بنال بل يحتاج إلى ذهن صاف وإعمال للذهن. النظر في طرق الفقه، قال طرق الفقه والمقصود بها ما يوصل إلى الفقه ليشمل ذلك الدليل والأمارة، يشمل ذلك الدليل والأمارة لأنها طرق للفقه فتوصل إلى الفقه. قال على طريق الإجمال، يعني على طريق الكليات، أي غير معينة، أي غير معينة، وإنما على طريق الكليات، لأن التفصيل في الأدلة صنيع الفقيه. وهنا يظهر الفرق بين صنيع الفقيه وصنيع الأصولي. صنيع الأصولي نظره في الأدلة نظر كلي إجمالي، القرآن حجة، خبر الواحد حجة، الاستصلاح حجة، هذا نظر كلي. أما الفقيه فنظره في الأدلة تفصيلي، يأتي الأصول يقول الأمر المطلق يقتضي الوجوب، هذا كيفية الاستدلال من الدليل الكلي بصورة كلية. يأتي الفقيه فيقول أعف اللحى أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فإعفاء اللحية واجب. فينظر الفقيه في الدليل التفصيلي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، ويعمل فيه الدليل الكلي الذي ذكره الأصولي، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فينتج عنده حكما جزئيا وهو أن إعفاء اللحية واجب في مثالنا الذي ذكرنا. إذا صنيع الفقيه في النظر إلى الأدلة نظر كلي إجمالي، صنيع الأصولي في النظر إلى الأدلة نظر كلي إجمالي، وصنيع الفقيه في النظر إلى الأدلة نظر تفصيلي، نظر تفصيلي. ولذلك قال على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال، يعني الشروط والمقدمات وما يعني يحتاج إليه في ترتيب الوصول إلى الفقه، وما يتبع كيفية الاستدلال، يعني القول في المجتهدين، لأن المجتهد هو المستدل فلا بد منه بأصول الفقه. الرازي وهو من كبار الأصوليين وهو أشعري، من كبار الأصوليين وهو شافعي الفقه أشعري العقيدة عرف الأصول أصول الفقه بالمعنى اللقبي بأنه مجموع طرق الفقه، مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال وكيفية حال المستدل بها، مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال وكيفية حال المستدل بها. انظر هنا، أبو الحسين البصري قال النظر، والرازي يقول مجموع الطرق. فأبو الحسين نظر إلى أن أصول الفقه هو عمل صادر من الأصول وهو النظر في طرق الفقه، والرازي لا، نظر إلى أن أصول الفقه هي نفس الطرق وقال مجموع طرق الفقه. لماذا قال مجموع؟ قالوا احتراز عن الباب الواحد في أصول الفقه، فإنه ليس أصول الفقه وإنما جزء أصول الفقه، وجزء الشيء لا يكون هو، جزء الشيء لا يكون هو. فيقولون باب الأوامر جزء من أصول الفقه ولكنه ليس أصول الفقه. إذن أصول الفقه هو مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني الكليات، وكيفية الاستدلال يعني شرائط ومقدمات الاستدلال بالأدلة، وكيفية حال المستدل يعني ما يتعلق بالمجتهد وما يتبعه وهو المقلد. ابن الحاجب وهو مالكي المذهب أشعري العقيدة عرف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فبدأ بالعلم، العلم بالقواعد، وهنا لم يذكر طرق الفقه ولكن ذكر القواعد، فأطلق أصول الفقه، أطلق على أصول الفقه القواعد، والمقصود بها الأمور الكلية التي تنطبق على الجزئيات. ابن النجار الحنبلي وهو سليم العقيدة عرف أصول الفقه بأنه القواعد. ابن الحاجب قال العلم بالقواعد، ابن النجار عرف الأصول بأنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. البيضاوي وهو من أتباع الرازي، وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها في المجلس القادم بحول الله وقوته، مصطلحات أصولية عامة، يقال مثلا وذهب إلى هذا الرأي الرازي وأتباعه، ماذا يراد بأتباع الرازي؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم في فك رموز ومصطلحات أصول الفقه العامة. عرف أصول الفقه بأنها معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا يعني التعريف اختاره كثير من الأصوليين واستحسنوه واستملحوه ورأوا أنه شامل لمفردات أصول الفقه. إذا نظرنا في هذه التعريفات أيها الأخوة نجد بعض الأمور. الأمر الأول أن بعض الأصوليين أطلق اسم علم أصول الفقه على القواعد، كما أن بعضهم أطلقها على الأدلة. الأدلة أو الطرق كلها سواء، كما نلحظ أن بعض الأصوليين أطلق اسم الأصول على العلم بالقواعد أو العلم بالأدلة. فما وجه ذلك؟ وجه ذلك يا إخوة أن اسم العلم يطلق على مسائله، يطلق على مسائله، ومسائل الأصول هي الأدلة أو القواعد، كما يطلق على إدراك تلك المسائل. والإدراك هو العلم والمعرفة، والإدراك هو العلم والمعرفة. فمن عرف بالأدلة أو القواعد نظر إلى أصل مسائله، ومن عرف بالعلم نظر إلى الإدراك، نظر إلى الإدراك. ولكل وجه، ولكل وجه. إذن نفهم من هذه التعريفات يا إخوة أن أصول الفقه هي أدلة الفقه العامة الكلية وكيفية الاستفادة منها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن أصول الفقه أدلته العامة، وقواعد الفقه أحكامه العامة. وستأتي القواعد إن شاء الله. أن أصول الفقه أدلته العامة، وأن قواعد الفقه أحكامه العامة. ما موضوع أصول الفقه؟ الموضوع في اصطلاح العلماء هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، يعني ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية، يعني هذا العلم في التفصيلات يدور حول ماذا؟ ما هو الشيء الكلي الذي يدور حول هذا العلم؟ هذا باختصار معنى الموضوع. يقولون ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية. مثلا إذا جئنا للطب البشري، الطب البشري يدور حول جسد الإنسان، ما يصيب جسد الإنسان من الأمراض. فالشيء الكلي الذي يبحث حوله في الطب البشري هو جسد الإنسان. إذن نقول موضوع الطب البشري هو جسد الإنسان. طيب إذا كان ذلك كذلك، فما هو الشيء الذي يدور حوله أصول الفقه؟ ما هو الشيء الكلي الذي تدور حوله مسائل أصول الفقه؟ نقول هو أدلة الفقه الكلية، أدلة الفقه الكلية من حيث استفادة الفقه منها، الأدلة الفقهية من حيث استفادة الفقه منها. وإن شئت فقل أدلة الفقه الكلية من حيث حجيتها واستفادة الفقه منها. وهذا قول جمهور أهل العلم من الأصوليين وهو المشهور. إذن موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها من حيث كونها حجة، ومن حيث الاستدلال بها على الفقه، من حيث كونها موصلة إلى الفقه وكيفية الاستفادة يعني منها. مما يستمد أصول الفقه، أصول الفقه يستمد من علوم. لو رجعتم إلى كتب الأصول وكتب تاريخ الأصول تجدون أنهم يقولون إن علم أصول الفقه يستمد من ثلاثة علوم، إن علم أصول الفقه يستمد من ثلاثة علوم. العلم الأول علم الكلام، علم الكلام. والعلم الثاني يقولون يعني علم اللغة العربية، والعلم الثالث يقولون علم الأحكام الشرعية. يقولون إن مادة أصول الفقه مأخوذة من علم الكلام وعلم اللغة العربية وعلم الأحكام الشرعية التي هي الفقه. والذي ينبغي التفصيل فيقال إن أصول الفقه يستمد من ثمانية أمور. الأمر الأول الكتاب القرآن، فإن كثيرا من مسائل أصول الفقه مبنية على الأدلة من القرآن، مبنية على الأدلة من القرآن. الأمر الثاني السنة، وهذا مثل ما قدمناه في القرآن. الأمر الثالث الإجماع، فإن الإجماع قد يكشف عن أمر أصولي، فإن الإجماع قد يكشف عن أمر أصولي، ولذلك قد تستند المسألة الأصولية إلى إجماع. الأمر الرابع الأدلة العقلية، الأدلة العقلية التي تستند إلى العقل. طبعا لعله يأتينا إن شاء الله يعني في مواضيع قادمة أن هناك فرقا بين الدليل العقلي ونتاج العقول. كثير من الناس يظن أن الدليل العقلي الذي يقول العلماء إنه دليل هو نتاج عقول الناس، فما دله عليه عقله يظنه دليلا. ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بالدليل العقلي ما يدل عليه العقل بحيث لا تختلف فيه العقول، بحيث لا تختلف فيه العقول. فما يدل عليه العقل هو دليل معتبر، أما منتجات العقول فقد تكون وهما أصلا. ولذلك كثير ممن ناظرتهم في بعض المسائل المعاصرة وبعض يعني النوازل نجد أنهم يستندون إلى ما يقولون إنه الدليل العقلي، فإذا تكلمنا معهم كشفنا أن هذا الذي يقولون هو نتاج عقلهم وليس دليلا عقليا. فالشاهد هذا شيء عرضي الآن ذكرته، يعني أن أصول الفقه يعني تستمد من الأدلة العقلية. الأمر الخامس مصطلح الحديث، مصطلح الحديث، فإن كثيرا من مسائل السنة في أصول الفقه مستمدة من علم مصطلح الحديث، وإن كان الأصوليون يضيفون إليها. الأمر السادس علم الكلام، والمقصود بعلم الكلام هو ما يسمى بعلم العقيدة أو علم التوحيد أو علم السنة، ويسميه كثير من الأصوليين بعلم الكلام. طبعا بعضهم يقولون يسمى علم الكلام لأن قواعده تشبه قواعد علم الكلام، تشبه قواعد المنطق فيسمى علم الكلام. وهذا بالحقيقة إنما هو علم العقيدة عند المتأخرين الذين خالفوا عقيدة السلف، لأنهم بنوا عقائدهم على المنطق، فكانت عقائدهم تشبه قواعد المنطق. أما العقيدة السلفية التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها سلف الأمة لا تشبه علم الكلام في شيء. وقال بعضهم إنه سمي علم الكلام بأشرف مسائله، وهي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، فقالوا هذه المسألة مسألة شريفة كبيرة فسمي العلم بها، وهذا سائغ في الاستعمال. فسمي علم الكلام نسبة إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه ينبغي هنا استعمال مصطلح السلف في التعبير عن هذا العلم بأن يقال علم التوحيد أو يقال علم السنة، لأن القاعدة في المصطلحات ليست هي القاعدة التي يرددها بعض الناس في قولهم لا مشاحة في الاصطلاح. بعض الناس يقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا الإطلاق غير صحيح، لأن المصطلح يشترط لصحة إطلاقه شرطان. الشرط الأول أن يكون له معنى مستقيم يمكن التعبير عنه، والشرط الثاني أن لا يترتب عليه محذور شرعي. فإذا لم يكن له معنى مستقيم أو يترتب عليه محذور شرعي فإن فيه مشاحة ويمنع منه ولا يجاب. أما إذا كان له معنى مستقيم ولا يترتب عليه محذور شرعي فلا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يكون لمتقدمي الأمة مصطلح فيه، وهنا الأفضل والأولى أن يستعمل مصطلح المتقدمين، فإن علمهم أحكم وأسلم. والحالة الثانية أن لا يكون لهم مصطلح معلوم فيه، فهنا لا مشاحة في الاصطلاح. إذن نحن ذكرنا وقلنا علم الكلام على ما يذكره الأصوليون، ولكن ينبغي التعبير بتعبير السلف عن هذا العلم، علم التوحيد أو علم السنة. السابع علم اللغة العربية، فهناك قواعد كثيرة مأخوذة من اللغة العربية، والسبب في هذا ظاهر جدا يا إخوة، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والسنة بلسان أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ففهمهما يحتاج فيه إلى قواعد اللغة. وبالمناسبة يا إخوة، يقول العلماء فهم الوحي أو الشرع نوعان: فهم تقوم به الحجة، فهم تقوم به الحجة، وهذا ممكن باللغة العربية وبالترجمة. الفهم الذي تقوم به الحجة على الخلق هذا ممكن باللغة العربية وبالترجمة أيضا، فإذا ترجم المعنى العربي إلى أي لغة من اللغات فإن المعنى يفهم وتقوم الحجة على من ترجم إليه. والمعنى الثاني فهم الفهم الدقيق للمعاني وإدراك يعني أسرارها وما يتفرع عنها، وهذا لا يحصل إلا باللغة العربية، لأن في اللغة العربية من الوجود والمباني ما لا يوجد في غيرها. ولذلك من أراد أن يفهم الشرع فهما صحيحا دقيقا فعليه أن يفهم العربية وأن يعرف من القواعد في اللغة ما يفهم به الكلام. ولذلك من الأخطاء الموجودة الآن لدى جمع كبير من طلاب العلم أنهم يهملون اللغة العربية بحجة أنها من الوسائل، ولا يتعلمون حتى ما يقوم به اللسان من اللغة العربية، فيسأم فهمهم لما في الكتاب والسنة ولكلام العلماء. فاللغة العربية لها أثر كبير في فهم ما في الكتاب والسنة وفهم ما في كتب العلماء. ولذلك أحث طلاب العلم على الاهتمام بدراسة اللغة، أعني المقدار الذي تفهم به الكلمات والمعاني، فهذا من الأهمية بمكان لطالب العلم. لما كانت اللغة كذلك، استمد الأصوليون من اللغة العربية كثيرا من القواعد، ولكن كما قلت في مقدمة الكلام أضافوا إليها وكيفوها بما يجعلها موصلة إلى اللغة. الثامن علم الأحكام الشرعية، وهو علم الفقه. فإن قال قائل الأصول توصل إلى الفقه، فكيف تستمد من الفقه؟ إذا قلنا إن ثمرة الأصول هي الفقه، فكيف تستمد الأصول من الفقه؟ نقول يقول الأصوليون تستمد من الأحكام الشرعية من جهة تصور الأحكام الشرعية، لا من جهة أفراد الأحكام الشرعية، يعني من جهة تصور الواجبات، من جهة تصور المحرمات، من جهة تصور المندوبات وهكذا، لا من جهة أفرادها بأن مثلا صلاة الجماعة واجبة، بأن الأذان فرض كفاية أو غير ذلك. هذه يعني مستمدات أصول الفقه. يرتبط بمقدمات العلم ما يسمى بمباحث العلم. ما هي المباحث الكلية أو المسائل الكلية للعلم؟ بعض الأصوليين يقسمون مباحث أصول الفقه إلى أربعة أقسام، وسيأتي إن شاء الله مبحث في كيفية ترتيب أصول الفقه، كيفية ترتيب مسائل أصول الفقه. لكن في الجملة يقولون إن أصول الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام. ما هي؟ قالوا الثمرة، وهي الأحكام، والمثمر، وهي الأدلة، وطرق الاستثمار، وهي وجوه دلالة الأدلة على الأحكام، والمستثمر، وهو المجتهد، ويتبعه المقلد. إذن الثمرة وهي الأحكام، والمثمر للثمرة وهو الأدلة، وطرق الاستثمار وهي أوجه دلالة الأدلة على الأحكام، والمستثمر وهو يعني المجتهد ويتبعه المقلد. طبعا عندما نتكلم عن ترتيب الأصول سنجد أن أكثر الأصوليين يبدأون بالأحكام. طيب الأحكام هي الثمرة، لماذا بدأوا بها؟ سنذكر هذا إن شاء الله عز وجل. وبعضهم يقسم الأصول إلى ستة أقسام: المبادئ، والأحكام، والأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها، والتعارض والتراجيح، والاجتهاد. المبادئ، والأحكام، والأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها، والتعارض والتراجيح، والاجتهاد. سبع ستة أقسام. ننتقل إلى الكلام عن نشأة أصول الفقه. كل علم ينسب إلى الشرع كما قلنا في الفقه، ميزان معرفة صحة هذه الدعوة أن يعرض على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدنا أصله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم شرعي ينسب إلى الشرع، وإن لم نجد أصله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس علما شرعيا، بمعنى أنه لا ينسب إلى الشرع. أصول الفقه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، بدين صالح مصلح لكل زمان ومكان، وقضى الله عز وجل ببقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحفظه سبحانه وتعالى. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى معرفة أحكام نوازلهم، وكان الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقه وحي، فكان الناس يرجعون إلى كتاب الله عز وجل، فتحدث لهم الواقعة فتنزل آية تبين حكم هذه الواقعة، وكذلك يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، تعرف منها الأحكام وتبين مجمل القرآن وتوضح مشكلة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعتمدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة فقههم على الكتاب والسنة، وهذه هي الأدلة الإجمالية الأصلية للأحكام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث مع ذلك أصحابه على الاجتهاد عند الحاجة فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، كما في الصحيحين. ولا شك أن في هذا حثا على الاجتهاد وبيان لفضيلة الاجتهاد، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، كان يجتهد، وكان اجتهاده صلى الله عليه وسلم مأمون العاقبة، فما أقر عليه من الاجتهاد فهو صواب لا شك فيه وهو تشريع، وما أخطأ فيه فإنه لا يقر عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا حجة لأحد في دفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم باحتمال أنها من اجتهاده، فقد نبت في هذا الزمان نابتة يريدون رد السنة بقواعد أحدثوها، ومنها قولهم: ما يدرينا لعل هذا القول من الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصيب وقد يخطئ في اجتهاده. فإننا نقول: كل ما استقر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مأمون العاقبة، فما أقر عليه علمنا أنه صواب وتشريع، وما أخطأ فيه فإنه لا يقر عليه صلى الله عليه وسلم، بل يأتي القرآن يبين الصواب فيه. وقد ذكر أهل العلم أن من حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم فضل الاجتهاد وشرف المجتهدين، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولا شك أن هذا يدل على فضل الاجتهاد وعلى شرف المجتهدين. كذلك من الحكم أن تدرك الأمة أن المجتهد الذي يستحق وصف المجتهد وإن أخطأ فهو مأجور، وأن خطأه في بعض المسائل لا ينقص من فضله، وأن خطأه في بعض المسائل لا ينقص من فضله. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأخطأ، وإن لم يكن في الأمور الدينية لكنه اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم كاجتهاده في أسارى بدر واجتهاده في عدم تلقيح النقل، فأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لتدرك الأمة أن خطأ المجتهد الذي بلغ مرتبة الاجتهاد الشرعي فاتقى الله ما استطاع واستدل بالأدلة الشرعية وهو من أهل الاجتهاد لا ينقص من فضله ولا يغض من شرفه، ولكنه لا يتابع عليه فهذه من حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاجتهاد في معرفة الأحكام حيث لم يرد نص، ولذلك لما كان عمار رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يوما في سفر وأدركتهم الصلاة ولا ماء معهم قبل نزول آية التيمم اجتهد، فقام عمار رضي الله عنه فتمرغ كما تتمرغ الدابة في التراب، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمارا على التيمم لكنه علمه كيفية التيمم. إذن نقول الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الكتاب والسنة، فقه وحي، ووقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه والأمة من بعدهم إلى طرق الاستدلال. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر هل فيها زكاة، سئل عن الحمير هل فيها زكاة، قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق من طرق الاستدلال وهو الاستدلال بالعموم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث الصحيحين يريد أن يقول للصحابة ليس فيها زكاة لكن من تصدق فهو خير له، ليس فيها زكاة لأنه لم يرد دليل بوجوبها، لكن من تصدق، من كانت عنده حمر وكان لها قيمة فتصدق فهو خير له. فهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تشمل هذه الصدقة، فهذا استدلال بطريق العموم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القياس، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. والحديث في الصحيحين. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لها نعم صومي، ولكنه يعلم أصحابه القياس، فجاء بقياس هنا فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ وهذا أمر مستقر حكمه أن الميت إذا مات وعليه دين يقضى دينه. قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فألحق دين الله بدين الآدميين إلحاقا أولويا بجامع كونهما في الذمة، فهذا قياس يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعلمنا أن من أصول الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقرآن والاحتجاج بالسنة والاجتهاد حيث لا نخفى وإعمال القياس. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم أعباء الحكم والاجتهاد، وكانوا يجتهدون ويؤتون رضوان الله عليهم. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة تامة بلغة العرب، فهم عرب أقحاح أو من كانوا مع العرب فكانوا على علم باللغة العربية التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة، وكانوا أيضا على معرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبأسباب النزول وأسباب ورود الحديث، كان فقههم مبنيا على هذا الأمر العظيم، فكانت فتاواهم تصدر عن أصول صحيحة مستقيمة، وكانوا إذا نزلت بهم نازلة ينظرون في كتاب الله، فإن وجدوا لها حكما في كتاب الله قالوا به، وينظرون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا لها حكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا به، فإن لم يجدوا اشتوروا، وإذا اشتوروا فإنهم قد يتفقون، فإذا اتفقوا عملوا بما اتفقوا عليه. وهذا يا إخوة من الأدلة على حجية الإجماع، وهذا لا يذكره الأصوليون كثيرا، فإن استقرأنا حال الصحابة رضوان الله عليهم فوجدنا أنهم إذا اتفقوا على شيء عملوا به، مما يدل على حجية الإجماع. وهنا نشأ الإجماع في زمن الصحابة، لم يكن الإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حاجة للإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملون القياس في اجتهادهم ويعتبرون النظير بنظيره. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في ذلك الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. الفهم الفهم يعني الاجتهاد، يعني اجتهد حتى تفهم مما لم يبلغك بالكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. انظروا هنا يا إخوة، عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يعني فيما لم يبلغ فيه نص من الكتاب والسنة فاجتهد وأعمل القياس. ولذلك قال: اعرف الأمثال والأشباه. الأمثال هي المسائل التي يشبه بعضها بعضا من كل وجه، المسائل التي يشبه بعضها بعضا من كل وجه. والأشباه، الأشباه المسائل التي يشبه بعضها بعضا من أغلب الوجوه، من أغلب. وهذا أساس القياس، أساس القياس أن يلحق المثيل بمثيله والشبيه بشبيهه، فلا يشترط اتحاد الصورة من كل وجه، ولكن إذا وجد الشبه الغالب وانتفى الفارق المؤثر وجد القياس. وهذا عمر رضي الله عنه يعلم أبا موسى الأشعري القياس رضي الله عنه، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله. وهذا يدل على أن القياس يوصل إلى الظن بمراد الله، وذلك قال فاعمد إلى أحبها إلى الله، يعني الذي أداك إليه القياس، وأشبهها بالحق فيما ترى. ولذلك يا إخوة، إذا قرأتم في كتب الأصول، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، تجدون أن أكثر الأصوليين يقولون إن القياس متفق عليه. يأتي بعض طلاب العلم يقول كيف هذه الدعاوى، كيف يقول الأصوليون القياس متفق عليه والظاهرية يخالفون؟ داود الظاهري أنكر القياس، وابن حزم حمل على القياس والقائسين حملا شديدا. نقول أكثر الأصوليين يقولون إن القياس متفق عليه لأمرين. الأمر الأول اتفاق صدر الأمة عليه، فإنه ما عرف عن الصحابة إلا إعمال القياس، فخلاف الظاهرية، بل قبل الظاهرية النظام من المعتزلة ثم الظاهرية على إنكار القياس، خلافهم في القياس خلاف حادث بعد إجماع، والخلاف الحادث بعد إجماع لا قيمة له. والأمر الثاني أن الأدلة الشرعية كلها دالة على القياس الصحيح، وليس عند المخالفين دليل يقاوم هذه الأدلة، وذلك يعدونها من الأدلة المتفق عليها. وإذا نظرنا إلى فقه الصحابة رضوان الله عليهم نجد أنهم استخدموا يعني القواعد الأصولية الصحيحة في فقههم. والنظر في فقه الصحابة أساس في تعليم أصول الفقه تعليما صحيحا، فإنهم أعملوا الأصول قبل الدخيل فيه. ولذلك من أراد أن يتعلم إعمال الأصول إعمالا سليما فليدم النظر في فقه الصحابة بفهم، ولا سيما عند استدراك بعضهم على بعض، فإنه تظهر القاعدة الأصولية في كلامهم ظهورا بينا. وهذا من الأشياء النافعة جدا لطالب العلم. وقواعد الاستنباط كانت عند الصحابة سليقة أو مكتسبة من تعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا بحاجة إلى تدوينها. وقد نما أصول الفقه في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فظهر الإجماع وظهرت يعني استنباطات تكشف عن قواعد أصولية. ثم بعد انقضاء زمن الصحابة رضوان الله عليهم وزمن التابعين، وكان زمن التابعين كزمن الصحابة، غير أنه ظهر فيه دليل جديد وهو الاستدلال بقول الصحابي. في زمن التابعين ظهر دليل جديد وهو استدلال بعض التابعين بأقوال الصحابة، فظهر القول بحجية قول الصحابي. وبعد انقضاء زمن التابعين ظهر أئمة المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، واستقل كل إمام بمنهج يسير عليه في معرفة الأحكام متأثرين بما مضى. فتأثر الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله بمدرسة أهل الرأي، تأثر أبو حنيفة رحمه الله بمدرسة أهل الرأي، وكانت له قواعد في الاستنباط مبنية على الرأي. وتأثر الإمام مالك إمام المدينة في زمنه رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله بمدرسة أهل الحديث، فكانت قواعدهم في الاستنباط مبنية على هذه المدرسة. واحتدم النزاع بين مدرسة أهل الحديث أو مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، فأصبحت الحاجة ماسة لتدوين أصول الفقه ووضع قواعد تضبط النزاع، لا سيما مع ضعف اللسان العربي عند أهله واختلاط العرب بغيرهم مما أثر على فهمهم. وهذا ما دعا العلماء إلى تدوين أصول الفقه، وهنا قامت معركة بين علماء المذاهب. من أول من تشرف بتدوين أصول الفقه؟ فقال بعض الحنفية هو أبو حنيفة، وقال بعضهم هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وقال بعض المالكية هو مالك، وقال الشافعية هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس وسلمت لهم الراية. فأول من دون في أصول الفقه تدوينا كاملا هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وهذا أول كتاب يعرف في أصول الفقه، فهو أول من دون في أصول الفقه، فهو أول مصنف وصل إلينا في جملة أصول الفقه، وما كان قبله إنما هي إلمامات بمسائل أو كتابات في بعض مسائل تتعلق ببعض أصول الفقه. وقد سار الإمام الشافعي على طريقة خاصة في كتابة الرسالة، طريقة أصولية خاصة لم يتبعه فيها أحد، ولذلك نقول أول طريقة في التأليف في أصول الفقه هي طريقة الإمام الشافعي. وهي طريقة فقهية أصولية نافعة، ولذلك الذي يديم النظر في كتب الأصول ثم يقرأ الرسالة يحس بغربة، لا يجد في الرسالة ما يجد في كتب أصول الفقه، لأن الإمام الشافعي رحمه الله كانت له طريقة خاصة في تدوين أصول الفقه، وليت الناس تبعوه عليه، لكن للأسف انقطع الحبل بين الأصوليين وبين رسالة الإمام الشافعي. وإن كان بعض الأصوليين قد اعتنى بالرسالة كابن سريج والصيرفي الملقب بالشافعي الصغير وابن القطان، وإن كانت كتبهم لم تصل إلينا، لكنهم شرحوا الرسالة وأوردوا الأدلة عليها والأمثلة وزادوا عليها. ثم سار العلماء في تدوين أصول الفقه على منهجين، سأشير إشارة يسيرة ثم نعود إن شاء الله إليها في الدرس القادم بحول الله. ساروا على طريقتين في التأليف في أصول الفقه. الطريقة الأولى التي عرفت بطريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور، وسأتكلم عنها إن شاء الله، لكن أشير إشارة فقط ثم أعود، وهي أن هذه الطريقة انبنت على المعتزلة والأشاعرة. فأول من ألف فيها معتزلي وأشعري، ولذلك تأثرت هذه الطريقة بآراء المعتزلة وآراء الأشعرية مع مرور الأزمنة، حتى بعض الحنابلة تأثروا بها ولذلك إذا قرأت في كتب الأصول في مسائل العقيدة أو في المسائل الأصولية التي بنيت على العقيدة تجد رأي المعتزلة وتجد رأي الأشاعرة، وفي الغالب لا تجد رأي أهل السنة، وهذا يغفل عن بعض طلاب العلم، فيأتي فيقرر المسألة ويقول اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، القول الثالث كذا، مثل التحسين والتقبيح مثلا العقليين، آخذا من كتب الأصول، ولا تجد أنه يذكر قول أهل السنة والجماعة، لأن كتب الأصول على طريقة المتكلمين تأثرت بالمعتزلة والأشاعرة وأدخلوا فيها عقائدهم كما سأبين إن شاء الله. وطريقة الحنفية التي هي الطريقة الثانية تأثرت بالماتوريدية، وبعضها قليل منها تأثر بالأشعرية، ولذلك المؤلفات في طريقة الحنفية فيما يتعلق بالعقائد والأصول المبنية على العقائد هي على طريقة الماتوريدية في الغالب، وقد يكون بعضها على طريقة الأشاعرة، وهذا ينبهنا إلى أهمية معرفة التاريخ والنشأة حتى نعرف الدخيل وكيف أدخل، ونحذر عند قراءة كتب الأصول، وهذا ما سأفصله إن شاء الله في الدرس القادم. في الدرس القادم سأكمل الكلام عن النشأة وأبين التسلسل وأثر المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية في أصول الفقه، ثم أثر المتعصبة المذهبية في أصول الفقه، ثم أتكلم إن شاء الله بعد هذا عن المؤلفات في أصول الفقه والمناسبات بينها بما أسميه أنا بالسلسلة العلمية بين الكتب، وسنشير إلى بعض الأمور إن شاء الله وترتيب المسائل الأصولية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.